الآن لم يعتبروا بالأمم السابقة ولم يعتبروا بالآيات الكونية، فالآن يذكر لهم مشاهد القيامة لعلهم يعتبروا وما يحدث يوم القيامة. ودي طريقة الإقناع وطريقة الكلام في السور المكية، الدلالات بإيه؟ بالتاريخ والأمم السابقة، كيف حصل لمن كذب الرسل. طيب الاستدلال للاعتبار بالآيات الكونية، لم يعتبروا بالتاريخ يعتبروا بالآيات الكونية، يعتبروا بيوم القيامة الذي يحدثهم عنه بالغيب، يعتبروا بالشرع الذي نزل والقرآن وما فيه من معجزات. الآن لاعتبار مشهد القيامة وما فيها من أحداث من 48 لسبعة وستين، استبعاد المشركين البعث والحساب والجزاء أصلا ووقوع ذلك بهم، هذه النذارة من 48 لـ 54. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ويقولون مستبعدين البعث مكذبين له، متى هذا الوعد، متى هذا الوعد بالبعث إن كنتم صادقين في دعوة أنه واقع. طبعا استعجال العذاب ده سنة وطريقة الكافرين في كل زمان، وده على فكرة خلي بالك ساعات يبقى خلق لإنسان، هو كونه مش شايف ان في حاجة حصلت له، لا مرض ولا وقع وأعضاءه سليمة وهو تمام والدنيا ماشية معاه، ما يعتبر انت منتظر ايه، واذا وقع العذاب فقد انتهى الامر. ما ينظرون اي ما ينتظرون الا صيحة واحدة وهي نفخة إسرافيل الاولى تأخذهم وهم يخصمون، وهم في غفلة عنها منهمكون في مشاغلهم الدنيوية ويخاصم بعضهم بعضا في الدنيا، تأتي بغتة، فلا يستطيعون توصية، عندما تفجأهم هذه الصيحة لا يستطيعون توصية، لا يستطيعون أن يوصوا ولا إلى أهلهم يرجعون من أسواقهم وأشغالهم، بل يموتون وهم في مشاغلهم. تجيله الساعة وهو يليط حوضه وهو في أرضه وهو يبيع ويشتري. ونفخ في الصور النفخة الثانية للبعث، والصور هو هذا القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، فإذا هم أي المقبورون موجودون في القبور من الأجداث من القبور إلى ربهم ينسلون، يخرجون بسرعة للحساب والجزاء. قالوا حينئذ يا ويلنا يا هلاكنا يا خسارتنا، من بعثنا من مرقدنا، من بعثنا من قبورنا، فيجابون عن سؤالهم هذا ما وعد الرحمن، هذا البعث الذي وعد به الرحمن وصدق فيه المرسلون. وفي بعض التفسير قيل هو من قولهم هم إجابة على أنفسهم، هم يقولون هذا يوم البعث، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، فأقروا حين لا ينفعهم الإقرار. إن كانت إلا صيحة واحدة، ما كان أمر البعث من القبور إلا صيحة واحدة، فإذا هم جميع لدينا عندنا محضرون للحساب، فاليوم لا تظلم نفس شيئا، لا بزيادة سيئات ولا بنقصان حسنات، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، ولا تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملونه في الحياة الدنيا. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الهول الذي يكون يوم القيامة، ذكر الفريقين أصحاب الجنة والمجرمين وجهنم والشيطان. أصحاب الجنة من الآية 55 لـ 58، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. ما ذكر أن كل أحد لا يجازى إلا ما عمله، ذكر جزاء الفريقين، فبدأ بجزاء أهل الجنة فقال إن أصحاب الجنة اليوم يوم القيامة في شغل، لا شغل يتعبون فيه بل شغل يتلذذون به، لأن الجنة لا نصب فيها، في شغل مما يتلذذون به، فاكهون ناعمون مسرورون، فهم في شغل مفكه للنفس ملذ لها من كل ما تهواه النفوس وتلذه العيون ويتمناه المتمنون، في شغل. قال ابن عباس شغلهم فض الأبكار، شغلهم بالأزواج والمتعة، هم وأزواجهم من الحور العين وغيرهن التي قد جمعنا حسن الوجوه والأبدان وحسن الأخلاق، في ظلال لا تصيبهم الشمس، على الأرائك على الأسرة المزخرفة تحت ظلال الجنة الوارفة، متكئون عليها اتكاء على على على كمال الراحة والطمأنينة واللذة، سلام لهم فيها فاكهة من العنب والتين والرمان وغيرها، ولهم فيها ما يدعون ما يتمنون وما يطلبون من الملاذ وأنواع النعيم المختلفة، ما يدعونه ما يطلبونه، لهم كل ما يطلبون، سلام حاصل لهم قولا بالقول من رب رحيم بهم، فإذا سلم الله عليهم حصلت لهم السلام من كل الوجوه، وحصلت لهم التحية التي لا تحية أعلى منها. أسأل الله أن نسمع منه ذلك السلام، سلام قولا من رب رحيم. هل يستوي هؤلاء والمجرمون؟ وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. سلم يا رب، سلم يا رب. وامتازوا انفردوا عن المؤمنين أيها المجرمون، وامتازوا اليوم أيها المجرمون لتباين جزائكم مع جزائهم وصفاتكم مع صفاتهم. تعالوا هنا على جنب، الاختلاط واللي كنت فيه في الدنيا ده والعاطل في الباطل وعايشين كله بيأكل ويشرب، لا، امتازوا انفردوا، انفردوا أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم، ألم آمركم وأوصيكم على ألسنة رسلي بأن لا تعبدوا الشيطان، بأن لا تطيعوه وبارتكاب أنواع الكفر والمعاصي، إنه لكم عدو مبين، بين العداوة، فكيف لعاقل أن يطيع عدوه الذي تظهر له عداوته؟ هل أخرج آدم إلا بسببه ويغويكم وتواعد أن يدخلكم النار معه؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا هذا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني وحدوني وأطيعوني ولا تشركوا بي شيئا، هذا صراط مستقيم طريق يؤدي إلى رضاي ودخول الجنة، لكنكم لم تمتثلوا ما أوصيتكم وأمرتكم به، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا خلقا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون عداوته وإضلاله. ويقال لهم في الآخرة هذه جهنم التي كنتم توعدون بها في الدنيا على كفركم، اصلوها ادخلوها وقاسوا حرها اليوم وعانوا من حرها بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم فيصيرون خرصا لا يتكلمون، وتكلمنا أيديهم بما عملت به في الدنيا، وتشهد أرجلهم وغيرها من الأعضاء بما كانوا يكسبون، بما كانوا يرتكبون من المعاصي ويمشون إليه، فكل عضو ينطق بما صدر منه. أعضاء الإنسان تشهد عليه. ولو نشاء إذهاب أبصارهم لطمسنا على أعينهم بأن نذهب أبصارهم كما طمسنا على نطقهم، فاستبقوا الصراط فابتدروا الطريق ذاهبين ليعبروا منه إلى الجنة، فأنى يبصرون، كيف يبصرون حينئذ وقد ذهبت أبصارهم. ولو نشاء تغيير خلقهم وإقعادهم على أرجلهم لمسخناهم قردة وخنازير أو حجار على مكانتهم في منازلهم، فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، لم يقدروا على ذهاب ولا مجيء. عايزين نشلهم هنشلهم، وهل يعجز الله عز وجل شيء من ذلك؟ وبيرسل لنا الأمراض من حين آخر حتى نعتبر. طيب، لم يعتبروا أيضا بمشاهد يوم القيامة، سبحان الله. فجاء الاعتبار بأنفسهم بالشيخوخة، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ومن نعمره نطيل عمره، ننكسه يعني نرجعه في الخلق، يعود ضعيف بعد أن كان قويا، هرما بعد أن كان شبابا، أفلا يعقلون؟ أن القادر على ذلك المعلوم عندهم، القادر على هذا الوصف المعلوم عندهم، قادر على البعث فيؤمنوا؟ ألا يؤمنوا؟ لم يعتبروا بذلك كله وأعرضوا عن الآيات.